نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكنا قد وقفنا عند باب قول الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد قدمنا مقدمة تفصيلية عن مسألة المحبة، وكيف أن المحبة عبادة من العبادات مثلها مثل السجود والركوع وغير ذلك، وأن المحبة أنواع، منها محبة العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل، وهذه فيها من أحب مع الله عز وجل من نفس نوع محبة العبادة فقد وقع في الشرك، مثل الذي يذبح لغير الله أو يركع لغير الله أو يسجد لغير الله. كذلك المحبة، محبة العبادة التي لا تكون إلا لله، وضابطها هي غاية المحبة مع غاية الذل، ولأن المحبة العبودية التي تكون عبادة هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. فمن أحب هذه النوع أو هذا النوع من المحبة لغير الله عز وجل، كما ستأتي الآيات التي استدل بها المصنف، فقد وقع في الشرك. والمحبة لها درجات، هناك أصل المحبة التي لابد أن يتوفر لكل مرء، وهو أصل محبة الله عز وجل وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أصول الإيمان، فإن لم يتصف بها المرء خرج من الإيمان. فمن ليس معه أصل محبة الله عز وجل وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم أو ليس بمؤمن. وأما بعد ذلك من كان معه الأصل فيتفاوت الإيمان بتفاوت المحبة، فحتى يصل إلى مع الأصل يكون هناك المحبة الكمال الواجب، وهي التي يكون الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده وغير ذلك كما جاءت الآيات، هذه استكمالا لأصل المحبة، وهذه تسمى المحبة الكاملة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من مالك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن. فقال أهل العلم: إذن هذه تفاوت، أصل المحبة موجود، ولكن تكتمل المحبة، المحبة الواجبة، بأنه لا يقدم أحد على محبة الله عز وجل، لا يقدم أحد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان نفسه أو ماله أو ولده. وهنا تتفاوت هذه الدرجات، حتى أنه منهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، هذا قد شربت أو امتلأت قلوبهم محبة لله عز وجل، فلم يخضعوا إلا لله ولم يذلوا إلا لله، فدخلوا الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. ويظهر ذلك، يظهر أصل المحبة هذه التي عند المؤمن أو عند المسلم في مسألة الموالاة، فمن الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله عز وجل. فمن والى أولياء الله وعاد أعداء الله عز وجل فهذا هو معه أصل المحبة، وأما إن والى أعداء الله ولم يوالي أولياء الله عز وجل، بمعنى من أحب أن يظهر أعداء الله على أولياء الله عز وجل، فهذا قاضح في أصل المحبة. ومن تمنى أو ظهر عنده فرح بأن يظهر أعداء الله على أولياء الله، أو تمنى ألا يظهر أولياء الله على أعداء الله، فهذا قاضح في أصل المحبة وأصل المحبة، بل هذا علامة من علامات النفاق أو علامة من علامات الخروج من الإسلام. قلنا بأن المحبة غاية الذل مع غاية الحب، وترتكز على ثلاثة أشياء، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهذه هي المفارقة بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة. فهناك من جعل المحبة أو قام المحبة كلها على الخوف فقط، الخوف من الله عز وجل، وهذا فكر من الذي نعم خوارج. الخوارج، هؤلاء هم الخوارج الذين عبدوا الله عز وجل بالخوف فقط، وجعلوا أن من فعل المعصية هو كافر مخلد، ومن عبد الله عز وجل على الرجاء فقط هم المرجئة الذين عبدوا الله عز وجل على الرجاء فقط. ومن عبدوا الله عز وجل على المحبة فقط هم من الذين قالوا لنا نعبدك خوفا من عقابك ولا طمعا في جنتك، إنما نعبدك محبة لك. وينسب هذا القول للربيع العدوية وإن لم يصح. هؤلاء هم الصوفية، فالعبادة عندهم إما أن تكون عند الصوفية على المحبة فقط، أو عند الخوارج على الخوف من الله عز وجل فقط، أو عند المرجئة على الرجاء. ولكن الصحيح أن العبادة عند أهل السنة والجماعة تكمل هذه الثلاث مع بعضهم بعض، وهو الخوف والرجاء والمحبة. وقلنا بأن الأقسام المحبة، قسم الأول محبة العبودية التي بيناها، هناك أقسام أخرى للمحبة، محلة الجبلية كمحبة الوالد ولديه والأم لابنها، والمحبة الأخ لأخيه وغير ذلك. هذه كلها لا إشكال فيها بأن هذه خارجة عن معنى محبة العبودية. ولكن قلنا أنواع المحبة، هذه كلها تلخيص لما قلناه سابقا في هذه المسألة. قلنا بأن المحبة عند أهل العلم المتعلقة إما محبة الله، أو المحبة في الله، أو المحبة مع الله. ومحبة الله عز وجل هو أن المرء يحب الله عز وجل ويحب الرسل وهم رسل الله عز وجل، يحب الصالحين. هذه كلها محبة في الله عز وجل، أن يحب أهل الصلاح ويبغض أهل الكفر. هذه المحبة التي ضابطها أن تكون في الله، ويحب ذلك لأنهم أولياء الله عز وجل، ويبغض هؤلاء لأنهم أعداء لله عز وجل. هذه يسمى المحبة في الله. لا يحب الأخ أخيه إلا لأنه يحب لطاعته لصلاحه، هذه محبة في الله. لا يحب الأمر من أوامر الدنيا، ولا يحب لخلق له فقط، ولا يحب له مثلا للبر معه أو الإحسان إليه، لا، هو يحبه لله، يحب في الله عز وجل لأنه يبدو عليه سمات أهل الصلاح وأهل العبادة، وأنه يعني يتابع أوامر الله عز وجل. كذلك إن بغض في الله عز وجل، يبغض المرء ليس لأنه يعني ليس على مذهبه أو ليس على منهجه، لكن يبغضه لأنه يعادي الله عز وجل، يبغضه لأنه لا يقيم حدود الله عز وجل. هذه المحبة في الله. ومحبة الله التي بيناها النوع الأول هو أن يحب الله عز وجل وأن يفرد الله بالمحبة، وهي محبة العباد. أما النوع الثالث وهو المحبة مع الله، وهذه التي سنبينها الآن مع المصنف، لأنه أراد بهذا الباب كله ليبين بأن المحبة عبادة مثل باقي العبادات، لأنه تكلم في الأبواب الأخرى في الكتاب عن الشرك في عبادات أخرى، تكلم عن النذر والحلف وغير ذلك والسجود وغير ذلك من الأبواب التي بيناها. هو أراد أن يبينون أيضا أن المحبة معناها عبادة قلبية، ولكن قد يكون فيها الشرك. وهو إن أحب أحد مع الله غير الله عز وجل من نفس نوع محبة الله عز وجل، وهي محبة العبودية. وهل هناك من فعل ذلك؟ نعم، هناك من عبد القبور وأحبوا أهل القبور كمحبة الله، بل ذهبوا للقبور وخضعوا لهم وأحبوهم وذلوا لهم. ومنهم من أحب الأولياء عندهم أو العلماء أو الكبراء القوم عندهم، أو تجد المتبوع فيذهب إليه يحبه، يذل عنده، يخضع عنده، يقدمه ويقدم أوامره على أوامر الله. بل أنك لو قلت له احلف بالله يحلف بالله على مسألة كذبة، لو قلت له احلف بالولي معنى هذا لا يجوز، لا يستطيع أن يحلف بالولي الذي هو يتبعه كذبا، يعني ترتعد فرائده. هذا دل على أنه أحب هذا الولي أو هذا العالم أو هذا يعني الكبير عنده محبة العبودية التي لا تكون إلا لله عز وجل. هذه هي المحبة مع الله، وهذه هي محبة شركية، هذه يشرك بها المرء. وهذه الذي يحبون أهل الشرك يحبون الآلهة التي يقدمونهم على الله عز وجل. بل أن المرء قد يحب هواه، يقدم هواه، فرأيت من اتخذ إله هواه قدم هواه على الله عز وجل، فقد يقع في هذه المحبة التي تكون مع الله عز وجل، وهي المحبة الشركية. ولا شك بأن ضابط هذه المحبة يعني أن هذه المسألة كلها دائرة على القلب، وأنه يظهر هذه المحبة في قلب المرء، لأن المحبة عبادة قلبية، وإن كانت تظهر على الجوارح بعد ذلك. فيظهر على المرء إن كان يحب الله ويحب الرسول ويحب أولياء الله يفرح لنصرتهم، وأما إن كان لا يحب إلا أعداء الله عز وجل فتجده يفرح ويميل بقلبه وجوارحه إلى نصرة هؤلاء أعداء الله عز وجل. المصنف بدأ في ذكر بعض الأدلة، الآيات والأحاديث على هذه المحبة، وبين فيها كيف تكون المحبة شركية وكيف تكون المحبة توحيد لله عز وجل. أقرأ أول أول آية قرأتها. بسم الله الرحمن الرحيم. معكش كتاب ولا ايه؟ لا شوف هذا كده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حلو لا حفظك حبيبي شكرا بس على لا شيخ المتن فوق ده بس كده؟ نعم هذه الآيات الباب 31 باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ما أكملش الآية طب هات الآية الذين آمنوا أشد حبا لله قل إن كان أباؤكم قل إن كان أباؤكم إيه؟ هو بعد كده خلاص لا يا شيخ من صور الله يديك فوق أهو يا شيخ المتن هو كل ده المتن فوق هو قل إن كان وقوله ماشي وقوله قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة وتخشون كسب الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة جزاك الله خير هذا المصنف أولا بوب الباب بتسميتي قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هنا تكلم أهل العلم في هذه الآية وجعلها تسمية للباب ويبين على أن المحبة كما قلنا قد تكون محبة شركية لأنه استدل بقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا أي شركاء مع الله عز وجل يحبونهم كحب الله عز وجل وهنا اختلف أهل التفسير أو المفسرين فيها قولان في كحب الله قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله عز وجل التفسير الأول أو القول الأول أن هؤلاء الناس الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله التفسير الأول على الظاهر أي أنهم يحبون آلهة التي يعبدونها من دون الله كحبهم لله عز وجل أي أنهم يحبون الله ولكنهم مع حبهم لله يحبون هذه الأنداد من نفس نوع محبة الله عز وجل فيجعلون لله شركاء في المحبة فهنا هذا القول على ظاهره بأنه أثبت لهؤلاء المشركين حبهم لله ولكن مع حبهم لله أحبوا آلهتهم التي يعبدونهم من دون الله من نفس هذا النوع من المحبة ولكنهم أحبوا هذه الآلهة أشد حبا من الله عز وجل فقدموا محبة الآلهة على حب الله عز وجل أو ساووا بين حب الله عز وجل وبين حب الآلهة وهذه لها أصل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء في قوله سبحانه وتعالى حكيا عن أهل النار أو أهل الضلالة قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فقال العلماء ما سووهم إلا أنهم سووهم في المحبة سووهم في المحبة لأنهم لن يسووا الله مع الله عز وجل في الخلق ولا في الرزق ولا في هذه الأشياء لأنهم كانوا يعلمون بأن الله عز وجل هو الخالق والمدبر وهو الرازق هذه إفراد في الربوبية ولكنهم سووهم مع الله عز وجل في محبتهم لهذه الآلهة وهذه الأنداد من دون الله عز وجل فكأن هذا التفسير أو هذا القول الأول يثبت بأنهم أشركوا في المحبة مع حبهم لله عز وجل وأما القول الثاني لبعض المفسرين وقد ذكره الشراح أيضا في هذه الآية أن كحب الله أي كحب المؤمنين لله يعني يريد أن يقول بأن هؤلاء المشركين أحبوا الآلهة كحب المؤمنين لله هذا تفسير ثاني بمعنى بأن هو لم يثبت لهم محبتهم لله هو يريد أن يقول كما أن المحبين أهل الدين وأهل الصلاح يحب الله عز وجل حبا كثيرا حب العبادة فهؤلاء المشركين أحبوا الآلهة التي يعبدونها من دون الله من مثل محبة المؤمنين لله عز وجل. فكأن هنا المساواة بأن هؤلاء أحبوا المشركين حبا جما وحب عبادة مثل ما أحب المؤمنين الله عز وجل حبا عبادة. فهنا لم يثبت في هذا القول بأنهم أحبوا الله وأشركوا مع محبة الله حبة الآلهة، لا، هنا جعل التشبيه بأن كحب الله الصادر من المؤمنين، يعني هم أحبوا الآلهة كحب الله الصادر من المؤمنين، فكأنهم أحبوا الأنداد مثل ما يحب المؤمنين الله عز وجل. وهذا يعني تفسير آخر، وإن كان الأرجح هو القول الأول بأنه يعني فيه بيان على أن هؤلاء أحبوا المشركين كما يحب الله عز وجل، وأن معهم محبة الله عز وجل، وهذا يناسب القول، لأن الشرك يكون بأنك سويت أو قاربت في المساواة، أحببت الله عز أحببت الله عز وجل ثم حب شركاءهم، يعني الذين يعني الأولياء أو نحو ذلك، صح؟ نعم، هم أحبوا الله عز وجل وأيضا أحبوا المشركين والأنداد كحبهم لله عز وجل، يعني شاركوا في هذه المحبة، جعلوا فيها شركا لله عز وجل، وهذا أنسب للقول، إن هذا يبين الشرك الذي وقعوا فيه، لأن هذا يبين الشرك الذي وقعوا فيه. وإن كان القول الثاني أيضا يعني له وجه من اللغة، ولكن أرجح عند أهل العلم هو القول الأول، بأن مقصود كحب الله بأنهم ساووا كما قال الله عز وجل: تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهو لا شك بأنهم لم يسووه في الربوبية، ولكن سووه في المحبة وغير ذلك من صرف الألوهية لغير الله عز وجل. فإذا هذا تفسير لهذه الآية، وهذا فيه دلالة هذه الآية على أن المحبة أنواع، المحبة أنواع، ومن أعظم أنواع المحبة هي محبة العبادة، وأن من أحب مع الله عز وجل غير الله عز وجل فقد أشرك وقد وقع في الشرك الأكبر. لأنه طب ليش وقع في الشرك الأكبر؟ ليش نقول وقع في الشرك الأكبر؟ لأن المحبة لازم تكون خالصة لله تعالى، فإن أحب مع الله تعالى شريك فدخل في الشرك. صرف أولا تقول تأصيل، أنا أريد التأصيل اللي بقولنا بأن في سنة صرف العبادة التي يجب أن يبقى نقول لله عز وجل صرفها لغير الله. نقول الأصل أن المحبة عبادة، المحبة عبادة، والعبادة بعد أن أثبتنا بأن المحبة عبادة، يبقى صرف العبادة لله عز وجل توحيدا، وصرف العبادة لغير الله عز وجل تكون شركا. فمن أحب مع الله عز وجل محبة العبادة مهمة أو تضبطوها، لأن في محبة أخرى، في أحد يحب مع الله محبة الابن والولد والزوجة، لا إشكال في ذلك، هذه محبة جبلية، ولكن نتكلم عن محبة العبادة ضابطها غاية الذل مع غاية الحب، أو غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. فتجد هذه محبة العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل. فمن قدم الأولياء والرؤساء والعلماء والكبراء والسادات وأحبهم من هذه النوع هذه المحبة، فقد قدم محب مع الله عز وجل محبة أخرى، ثم أو محبة العبادة وقع في الشرك. فضابطها بأنها بعد أن تضبط بأن المحبة عبادة فتقول صرفها لله توحيدا، وصرفها لغير الله تكون شركا. ثم المصنف أتى بعد ذلك بآية الأصناف الستة كما يقال: قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هنا أيضا يعدد آتى بيد المصنف بأن الله عز وجل عدد هذه الأنواع التي هي غالب الناس يحبون عليها: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة. إن قدم هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فهذه التقديم هذا في المحبة لا شك بأنه يبين بأنه وقد وقع المرء، إما هنقول وقع في أصل الشرك أو وقع في المكمل، لأننا كما قلنا بأن من كان معه أصل عبادة الله، أصل المحبة لله وللرسول، فهذا معه أصل الإيمان، ثم تتفاوت. فلو قدم بعض الأشياء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم نقص ذلك من الإيمان، من الإيمان الواجب، ولكن معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان، فقد وقع في المعصية والذنب لكن ما زال معه أصل الإيمان، لم يخرج من الإيمان. وهل لها نظائر من الشرع؟ لا، لها نظائر من الشرع، بأن المرء ايش حديث سيدنا عمر نعم حديث سيدنا عمر نعم هذا جيد، هذا فاصل قال إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون حبالي من نفسي. هذا بالاتفاق أو بالإجماع أن عمر لم يخرج من الإيمان بذلك، بل هو معه أصل، لكن كمل إيمانه. نقول هذا الإيمان الواجب الذي يكمل به المرء. فلذلك قد يأتي المرء بالذنوب والمعاصي ومع ذلك هو مستقر عنه حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يأتي بالكبائر وهو ومع ذلك مستقر عنده حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل من السنة حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عندما كان كثيرا ما يشرب الخمر، بل كان يشرب الخمر أنهارا، وكان ما يجلد على ذلك، حتى أنه في مرة أحد في المرة في جلده قال له خالد تبا لك أو لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تلعنه أو لا تعن الشيطان عليه، فوالله إنه لو يحب الله ورسوله. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كثيرا ما كان يأتي ما يؤتى به بشرب الخمر. وهذا دلالة على أن قد يكون مع المرء أصل المحبة لله عز وجل وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد يقع فيما يقع فيه من الكبائر. تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث مالك بن الدخشم أو مالك بن الدخشم عندما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الزيارات للصحابة، فقال والله إن لنراه مع المنافقين، أنه إن لنرى وده مع المنافقين أو يظهر وده مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يقل لا إله إلا الله، أو في رواية والله إنه يحب الله ورسوله. ومع ذلك فقد يأتي المرء بكبيرة من الكبائر ولكن يكون معه أصل المحبة. لذلك نقول ما دام المرء معه أصل المحبة فهو على الإيمان، لكن كل الإشكال كله أن يفقد هذا الأصل، ولكن يحرص المرء على أن يكمل الإيمان، يكمل إيمانه بإكمال محبة الله عز وجل ومحبة النبي، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال المفسرين هذه ابتلاء، ابتلى الله عز وجل بهؤلاء الناس بهذه الآية، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة حبك لله عز وجل أو وصولك للكمال أو كمال الواجب، كمال الواجب في محبة الله عز وجل هو اتباعك لله عز وجل واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم الله كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على هواك. هذا هو علامة على ذلك، هي هذه أو علامة على كمال الإيمان. هنا قال المصنف بأنه قل إن كان أباؤكم إلى آخر أحب إليكم، أحب هنا أفعل تفضيل، يعني هناك في محبة ولكن هذه أحب، يعني في إشراك في المحبة. لذلك يريد أن يبين أنك ستحب، لكن لو قدمت هذه المحبة على محبة الله عز وجل وقعت في الذم، ولكن أثبت فيها أن هناك محبة. لذلك نقول المحبة الجبلية موجودة لا إنكار فيها، ولكن أن تعظم هذه المحبة بأنها تفاضل أو تساوي محبة الله عز وجل، هذا هو الذم الذي جاء في الآية، لأن الله عز وجل قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذه خطاب قل، هذه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول أن الأصل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة، إلا أن يأتي الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يكلم النبي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا طلقتم النساء، فهذا خطاب للأمة، هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يخاطب به الأمة، إلا أن يأتي الدليل يبين بأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذه الآية قدم هذه محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل، توعده الله، لأن الله قال فتربصوا يعني انتظروا، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي يأتيكم الأمر هنا للعقوبة، حتى يأتي الله يعني سيأتي الله عز وجل بالعقوبة. والله لا يهدي القوم الفاسقين، فسمى ذلك الله عز وجل فسقا، والفسق هو الخروج أصلا حتى في اللغة، الفسق هو الخروج، وهنا الخروج عن طاعة الله عز وجل. فهنا أن الله عز وجل لن يوفقهم وسماهم بالفاسقين، وقال فتربصوا قبلها، كأن الله عز وجل يبين بأن من قدم محبة على محبة الله عز وجل هذه المحبات التي ذكرت في الآية فينتظر العقوبة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل يحرمهم من الهداية لأنه من القوم الفاسقين. فهنا الهداية المنفية هنا أي هداية؟ نراجع عشان تسوقفين خالص الإخوة. الهداية المنفية إن الله لا يهدي القوم، أي هداية منفية هذه؟ نعم الغرفة، يعني الجواب يجي من الغرفة، يجي يعني إيه ذات الإيمان؟ أي هديه الله تبارك وتعالى إلى طريق مستقيم. كلام الإنشاء مش هينفع معنا، إحنا عايزين الكلام العلمي. أنا قلتك أي نوع من أنواع الهداية؟ هي الهداية أنواع؟ نوعين. جيد، إيش هما؟ الإرشاد دي رقم واحد، التاني بس مش متذكر الطريقة، مش عايز نص الكلام، أنا عايز الكلام كله. نقعد بقى. هداية نوعين، ايش انواع الهداية؟ تذكر شيء؟ دي واحد. انت جبت الاثنين مع بعض في كلمتين. دي الارشاد والتانية دي التوفيق. البيان والارشاد والثانية التوفيق والسداد. ايش الفرق بين الاولى والثانية؟ لمن الاولى ولمن الثانية؟ التوفيق لله عز وجل، اي انه الله عز وجل هو الذي يوفق العبد للهداية. الارشاد ده على الناس كلها، التوفيق للعباد المؤمنين ومن الهداية. من قاموا بالبيان والارشاد؟ الرسل. ومن بعدهم؟ العلماء. يبقى هذه بيان والارشاد، والسداد التوفيق، هذه من هدايه من عند الله عز وجل. تلخيص هذه النوعين في ايتين، ايتين، ايه الاولى وايه الثانيه. لا، تلخيص الاثنين دولت في ايتين. نعم، الله عز وجل ارسل الرسل ليش؟ للبيان للناس والارشاد، ومن بعدهم العلماء ورث الانبياء. يعني مش مقصود ليس عليك ابدا، هذه يعني واحده هدايه التوفيق. دي ايش هدايه التوفيق؟ وفي ايه ثانيه اللي نزلت في عني ابي طالب، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هدايه التوفيق والسداد. طب هدايه البيان والارشاد، وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. هذه بيان والارشاد، الايتين يقول لك النوعين وتنتهي المساله. هنا الذي نفع عنها الله عز وجل اي هدايه؟ هدايه الايش؟ التوفيق والسداد، لان هدايه البيان والارشاد قد جاءت للمرء. ايش؟ ما هو انا احطه هنا عشان يلقط. طيب، فهنا الذي نفي هنا هو هدايه التوفيق والسداد. وهداية التوفيق والسداد هي خاصة بالمؤمنين، لذلك إن الله عز وجل لما قال إن الله لا يهدي الظالمين، الله لا يهدي الفاسقين، إن الله يهدي الكافرين أو الجاهد، فهذه تدل على أن هذه الهداية هذه منفية عن الكافر والظالم وعن الفاسق بدرجات، بدرجات ببراتب أصلا، ولكن هداية التوفيق والسداد هي خاصة بالمؤمنين الذين امتن الله عز وجل عليهم بذلك. طيب، ثم بعد أن ذكر الآية الأولى والآية الثانية قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن. هل لا يؤمن هذا إيش؟ نفي. لا، نعم. لا يؤمن هنا احنا لسه قاعدين نبتدي فيها، ده نفي. ده نفي كمان يمين. انواع النفي ايش؟ طيب، ان الشيء لو جاء النفي في الايات او في الاحاديث، ده في الحديث قال لا يؤمن، ده نفي. النفي، طب خليكم معايا بس الاول عشان نأصل المسائل دي تاني. النفي اما يكون نفي ايش او ايش او ايش. النفي عندما ياتي اما ينفي ايه او ينفي ايه او ينفي الايمان بالكليه، اما ينفي كمان الايمان. طب انا الان ما كلمتش في الايمان، ماشي، بس انا عايز الاول نفي انما ياتي له حالات، اما نفي وجود او نفي صحه او نفي كمال، صحيح؟ طيب، لما اقول نفي وجود يعني انفي وجود الشيء. لو قلت لا ايمان لعابد الصنم، هذا نفيت وجود الايمان، مفيش وجود، مفيش ايمان لعابد الصنم. طيب، لو قلت نفي الصحه، لا صلاه بغير وضوء، يبقى هذه نفي للصحة، نفيت الصحة الصلاة عند عدم وجود الوضوء. نفي الكمال، لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين. يعني إن جاء الطعام وقت العشاء مثلا، جاء العشاء وأذن للعشاء، أو جاء العشاء وأذن للعشاء، السنة أنك تقدم الطعام، إن النبي قال لا طعام بحضرة، لا صلاة بحضرة طعام. طب من صلى والطعام موجود ونفسه تتوق إليه؟ هو الصلاة صحيحة ولكن لم يأتي بالكمال، وهنا النفي، قال لا صلاة، لأن هنا هذا نفي الكمال، يعني لا تكون صلاة كاملة إذا صلى بحضرة الطعام وهو نفسه تتوق إليه. لو قيدنا هذا القيد، ثوابها كامل يعني. نعم، لا تكون الصلاة كاملة هنا. هو يبقى النافي يأتي على ثلاث، إن نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، شيخنا ما الفرق بين الاثنين الأخرين؟ نفي الصحة يبطل العمل. لما أقول لا صلاة بغير وضوء، يبقى لو صح التوضأ بصلى بغير وضوء صلاته باطلة، لا تق... لا أصل لا تصح، لا مش لا تجزئه. ما بتكلمش عن مثال، بتكلم عن الإيمان نفسه. أنا فاهم على الصلاة، أنا بتكلم طبعا عن إحنا في صحة الإيمان ونفي كمال الإيمان، إيه الفرق ما بينهم في الإيمان نفسه؟ لا فرق كبير. نفي صحة الإيمان يعني هو خرج من الإيمان. وهنا الإيمان بمعنى الإسلام. طب هيبقى الفرق إيه؟ لأن قل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا نفي لصحة الإيمان. فمن تحاكم لغير حكم الله عز وجل نفي لصحة الإيمان. نعم، هذا هو بيسأل الآن على الصحة. لا يعني هو بقى نفي الوجود كده معنى كده شيخنا إن هو للكفار، إنما نفي الصحة للمسلمين إنهم لو يفعلون. دخلت في الوجود ليه دلوقتي؟ أنت كنت بتتكلم في الصحة والكمال في الآخر. أيوة شيخنا، ما في الآخر الإيمان كده مش هيبقى فيه إيمان. أنا قصدي عشان كده رجعت للوجود. على حسب النفي ما يأتيك. إحنا أول من أصل التأصيل اللي قلنا ده تأصيل لغة، التأصيل في الأصول الفقه. يعني النفي لما يأتيك أصل تنظر هو نفي وجود ولا نفي صحة ولا نفي كمال. طب هتستفيد بكده في ايش؟ نفي وجود يعني الشيء مش موجود اصلا، يبقى كان لم يكن. نفي صحة يبقى العمل هذا باطل، سواء بقى في الصلاة، في المعاملات، في الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. نفى. النفي ده ايش عند الجمهور باستثناء الاحناف طبعا ان هذا نفي صحة. يبقى تقول يبقى عقد النكاح ده باطل، لم يكن هناك ولي وشاهدي عدل. هذا معنى نفي الصحة. نفي الكمال لا، بتقر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه. طب حدث البيع، حدثت الخطبة، هتقول الخطبة باطلة؟ لا، الخطبة صحيحة بس يأثم، البيع صحيح بس يأثم، لأن هذا ليس نفي الصحة، هذا نفي كمال. مفرق بالزبط بالقرائن ولا والأدلة من الشرع. أو أنت مش هوى أخرى. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل؟ تجمع هذا الحديث مع حديث لا نكاح إلا بولي شهيد عدل، فعلمت بأن هنا باطل، يبقى أنه نافل الصحة. هنا بقى هو ده جمع الأدلة والنظر فيها. بس احنا الآن من أصل القاعدة لما يديك النفي الأول، إما أن يكون نفي وجودا أو نفي الصحة أو نفي الكمال. الإيمان بعضهم جاء النفي الإيمان نفي الصحة كما قلت لك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي مترتبة على ثلاث أشياء، مش مجرد التحكيم فقط، ده التحكيم. ولا ولا ولا ولا يجدوا في أنفسهم حرج يرضى ويسلموا تسليما، الثلاث مرتبة في هذه المسألة. ويأتي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. طب هل تقول إيش اللي جعلنا نقول هنا أن هذا نفي كمال لا نفي صحة؟ حديث عمر لما النبي قال أنت أحب إلي من ولدي ومالي وإلا من نفسي، فقال يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحب لك من نفسي. قال الآن يا عمر. جعل هذا إيش؟ هل عمر كفر أو إيمانه بطل لما قال له لا إلا من نفسي؟ من لم يبين مثلا. فلذلك علمنا بأن هذا إيش؟ كمال الإيمان الواجب، ليس صحة الإيمان. انتبه المسألة دي دقيقة، لابد فيها من تجمع الأدلة. ما هو المسألة مش فهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الآن، فعلمنا بأن هذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، هذا الإيمان الواجب. بس هو كمال الإيمان الواجب، كمال بس واجب، لأن في كمال إيمان واجب وفي كمال إيمان مستحب، زي درجات الحديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان الذي معك الآن. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. هداية الأشياء ذاك الله خير وستار. أنا ما شفتهاش إلا الآن، معلش لأن إقامة الشيخ ده لسه مأذن يا شيخ. الله دي 28 فهو فضل دي. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، جزاكم الله خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في شرح باب قول المصنف من الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، وقلنا هذا باب المحبة، وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. وقلنا بأن هذه من علامات كمال المحبة عند المرء، أنه يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، ومن يعني لم يقدم هذه المحبة فهو ناقص الإيمان. وهذه لها علامات ودلائل في حياة المرء، فكما قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة ابن تيمية، قال: المحبة التي تحرك، المحبة هي التي تحرك، فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب العلم يتحرك إلى العلم، الذي يحب الله عز وجل يتحرك إلى الله عز وجل. فالمحبة هي المحرك لكل شيء، لذلك عبادة المحبة وأمر المحبة أمر ليس بالهين، فتجد المرء ما يفعل ما يفعله في دنياه إلا بدافع أو محرك المحبة، فالمحبة التي تحركه. فمن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا أو يدعي ذلك، تجد أن هذا الحب هو اللي يحركه. كيف يحركه؟ يحركه إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحركه إلى امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من قبل الله عز وجل، وأيضا من اجتناب نواهي النبي ما نهى به ما نهى عنه الشرع، سواء كان في الكتاب وفي السنة. فيجد يقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل على طاعة أحد أيا كان من كان. وهذه مسألة ضابط مهم جدا، حتى يعني ابتلي به أهل الدين وأهل الالتزام أو من يدعون الالتزام أو المجتمع الملتزم، فتجد حتى بين طلبة العلم أيضا هذه المسألة، كل له بابه في هذا المدخل. حتى الذي يدرس العلم تجد أنه الأصل فيه أنه يتبع الدليل، يتبع قول الله عز وجل ويتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول عالم كان من كان، حتى لو كان من أصحاب المذاهب الأربعة أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، إن خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان قولهم، قالوا إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرض الحائط، أو قولي بضرب قولي عرض الحائط، ويقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نجد أيضا حتى في زمننا هذا وبين أهل العلم أو طلبة العلم، تجد التحزب والتحيز لقول بعض الشيوخ أو العلماء الذين يحبونهم، أو يميل قلبه لمنهج معين أو قول معين، فتجده يقدم هذا وإن جئته بالدليل على أن السنة تخالف ذلك أو الآية تخالف ذلك، فتجده أيضا يقدم. فلا شك أن هذا لم يحب الله عز وجل ولم يحب النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة أو حق المحبة التي نتكلم عنها، لأنه قدم هنا طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو قدم قول عالم معين أو قول شيخ معين على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي، وخذ عندك بقى وانت نازل من أسفل، يعني احنا تقدمنا عن أفاضل الناس اللي هم طلبة العلم وأهل العلم وأهل الدين والصلاح، ومن بعد ذلك إلى أسفل. فمن هم من يقدم يعلم أن هذه المسألة مثلا يحرم، أن هذه فيها ربا، أو هذا فيه ما يصح، ومع ذلك تجد يعني ويعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم قول أهل العلم الذي يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، ومع ذلك يقدم قول أحد أفتاء آخر أو شيخ آخر أو هوى نفسه على ذلك. فهذه ثمرة من ثمرات محبة من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه يعني يكون هواه تحت هذه المحبة، يكون هواه تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو هذا هو الأصل، المتابعة، بمعنى المتابعة. ونحن يعني كنا قريبا في عبادة، وترى هذه جلية، هذه المسألة، أنك كيف تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو قد شرعه لك وقال فيه: لك خذوا مثلا عني مناسككم، أو صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت الأصل أنك تتبع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع من يفتي لك بغير ما أتى به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة. وأيضا أهل البدع ما وقعوا في البدع ووقع في المحدثات إلا أنهم قدموا هوى النفس وهوى الشيوخ وكبراءهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هذه الدائرة التي يقع فيها المرء في المخالفات هو تقديم المحبة. ادعاء المحبة أمر هين، ولكن تطبيق المحبة هذه وعندما تخالف الهوى وتخالف من تحب، هنا هذا هو المحكة وهذا هو الامتحان الذي لابد أن يصدق فيه المرء مع ربه ويبين فيه دلالة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الذي جاء فيها حديث أنس قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين والناس أجمعين حتى كل الناس لا يمكن أن يقدموا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد جمع منها فوائد المستنبطة وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس على محبة النفس كما جاء في حديث أيضا عمر. أيضا في فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال أن يفدى النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال. لذلك لابد أنه إذا أساء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تجرأ عليه أننا بد أن يقدم فداء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقدموا بالدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن ذلك. أيضا في بيان هذا الحديث بجواز محبة الشفقة محبه يعني فيه لا انكار على من يحب احد محبه الشفقه كمحبه الوالد لولده والولد لوالده وغير ذلك لانه اثبت قال احب الي واحب هذا افعل تفضيل يعني المحبه مشتركه فليس فيها انكار على من يحب الوالد ويحب الولد ويحب الاهل والمال وغير ذلك هذا لا انكار فيه ولكن الانكار على ان يقدم هذه المحبه على محبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيه إثبات حتى لا أحد يتنطع ويقول يعني أن هذه المحبة لا غير جائزة لا قد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب وكما قلنا بأن أفعل تفضيل في اللغة فيها الاشتراك في المحبة يعني هذه محبة وهذه محبة ولكن هنا لابد من تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على غير ذلك على محبة النفس وغير ذلك. ثم ذكر المصنف قال ولهما من لهما هذا من مقصود بلهما البخاري ومسلم عنه عن أنس أيضا ولهما عنه يعني هذا الحديث أيضا من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه قال ثلاثة أي ثلاثة خصال أنا حذف قال ثلاث من كنا في أي ثلاثة خصال من كنا في أي من اجتمعنا في من كنا في الخصال الثلاثة أي اجتمعت هذه الخصال الثلاثة فيه وجد حلاوة الإيمان وإثبات بأن الإيمان حلاوة ونعم والإيمان حقا له حلاوة الإيمان إذا خالط القلب ودخل بشاشة القلوب واستمكن من القلب لا شك بأنه يشعر فيه المرء بلذة لذة في النفس الطمأنينة في النفس وطمأنينة في القلوب وهذا هو الإيمان الصادق هذا إذا باشر الإيمان القلب حقا وجعل الله عز وجل له دخول في القلب فيشعر المرء بلذة ما بعدها لذة يشعر بلذة وطمأنينة وخشوع وسكينة وغير ذلك فيستشعر طعما للإيمان أحلى بكثير من الملذات الدنيا التي يستطعمها المرء من المأكل والمشرب وغير ذلك وهذه مخالطة بشاشة الإيمان للقلوب وتجد قد حدثت في مواقف كثيرة يعني عندما يدخل الإيمان في القلب يهون على المرء كل شيء سحرة فرعون عندما رأوا ما فعل مع موسى عندما واجهه موسى ورأوا يعني رد موسى عليهم ورأوا الإيمان ودخل في قلوبهم وسجدوا لله عز وجل فأراد فرعون أن ينكل بهم قالوا له إيش أقضي ما أنت قاض يعني انتهت المسألة خلاص المسألة الإيمان دخل في القلب فلا شيء يهمهم بعد ذلك لأن عندما يدخل إيمانه في القلب يشعر المرء بحلاوة لا يهمه بعدها ماذا سيفعل به وهذه لذة لا يستشعرها إلا من صدق مع الله عز وجل فأصدقه الله عز وجل ذلك فقال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن ما هم الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني أن يكون الله عز أن يكون هو المرء يحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من كل شيء كما قلنا أحب من الوالدين والأقربين والأصدقاء أحب من المال يقدمهم على كل شيء فهو إن شعر بهذه المحبة التي هي مقدمة عنده مقدمة على أي شيء في الدنيا مقدمة على تجارته مقدمة على شيء من ملذات أو شبهات أو غير ذلك فهذا لا شك بأن هذه المحبة يشعر فيها المرء بحلاوة الإيمان فإن قدم المرء أن يكون الله رسول أحب إليه مما سواهما وهذه لا تأتي كما قلنا إلا بتقديم شرع الله عز وجل بالاستجابة لأوامر الله واجتناب نواهيه بتقديم كل ما جاء به الشرع على النفس وغير ذلك فهذا هو أن يكون الله رسول أحب إليه مما سواهما هذه ها هذه أعلى الدرجات، أن يخلص المرء في محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه مسألة يعني عزت في هذه الزمان، أن المرء لا يحب أحد من المخلوقين إلا لله. لا يحبه لأنه كريم معه، لا يحبه لأنه حسن الخلق معه، لا يحبه لأنه يوافقه في المنهج أو يوافقه في الحزب، في الحزب الذي معه أو في الجماعة التي هو معه، أو يعني لأن له شكل طيب فهو يحبه. لا، هو ما يحبه لذلك، هو يحبه لله، يحبه فقط لأنه من عباد الله عز وجل، يحبه فقط لما يرى فيه من صلاح لله عز وجل، يحبه لما يرى فيه من تقوى لله عز وجل. وهذه هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث، وهم السبع التي يظلهم الله عز وجل في في في في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. قال رجل، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. المحبة في الله هذه أمر عزيز جدا، أمر عزيز عز في هذا الزمان، لأن المحبة لله فقط، وما أحبه إلا الله، كما جاء في الرجل الذي سافر إلى قرية فلان ليزور أخا له، فلما والله أعلم بحاله، لما أرسل الله عز وجل له ملكا على باب الطريق، قال له أين أنت تذهب؟ قال أذهب إلى قرية فلان ليقابل أخي. قال هل له عليك نعمة؟ يعني هل أنت هو لي علي نعمة؟ قال لا. قال فلماذا؟ قال أحبه في الله، أو في معنى الحديث. قال ليس لا عليك نعمة، قال أعلم بأن الله عز وجل قد علم ذلك، وهو يخبرك بأنه يحبك كما أحببته في الله. فانظر هذا الرجل ما ترك داره وبلده وقريته إلا ذهب ليزور أخا له، زار لأخوه أخا في الله، ما يريد منه شيء، ليس له نعمة عليه ولا يريد فيه شيء، ولكن أراد أن يزوره في الله. فانظر إلى عظم ما استشعر الملك ذلك، حتى أن الله أرسله إليه وهو أعلم بحاله، فقط ليتأكد ليختبره. فلما تأكد منه قال لو قد شكر الله لك صنيعك هذا، أو قد أحبك الله الذي أحببته في. فالرجلان الذين يتحبان في الله، أخوة في الله، هذه تزال عزيزة بين الإخوة والإخوة وبين الأخوات. المسألة كثير من الناس يقول لك أنا أحبك في الله، والأخت تقول أنا أحبها في الله، لكن عند المحك لا تكون هذه المحبة. المحبة لله ليست لدنيا، ليست حتى للخلق فقط، وليست للكرم ما بينك وبينه أو للكلمة الحسنة التي يقولها، لا، أنت تحب فقط لله، اجتمعت معه لله وتركته لله. وكذلك العكس، البغض، البغض لا يكون إلا لله. البغض الأصل أن كان هناك بغض جبلي، هذا لا إنكار فيه، ولكن إن كنت تبغض دين المرء أو تبغضه لدينه، فليس لك أن تبغضه لدينه إلا رأيت منه ما فيه منكر، كان عدوا لله عز وجل، كان يعادي الله عز وجل، كان من أهل الظلم والفسق. لذلك أنت لا تعاديه لأنه ظلمك، أنت لا تعاديه لأنه أكل حقك، أنت لا تعاديه لأنه ضربك أو حبسك، هذه ليست معاداة في الله. وهذه اختلطت على كثير من الناس، أنت تعاديه لأنه من أهل الظلم، لأنه يظلم، لأنه يفسق، لأنه معادي لله عز وجل. ليست المسألة أنها جاءت على نفسك فأصبحت تعاديه لذلك، حتى وإن كان لك حق، هذه ليست المعاداة في الله. تعادين أنه ظلمك، هذا أمر جبلي، طبيعي أنك أنت لما تظلم من أحد أو يضربك أحد أو يجور عليك أحد ستعاديه، هذا أمر جبلي. أما المعاداة في الله والبغض في الله عز وجل لما يفعله المرء معاداة لله عز وجل، كذلك الحب لما يفعله المرء موالاة لله عز وجل، وهذا الذي لا نقدر عليه، أو يعني يميز فيه الناس بعضهم في بعض. فكثير ما الإنسان يجنح في حبه للناس وبغضه للناس ولا يضبط هذا الضابط، ولكن هذا هو الضابط. لذلك المسألة عزت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان ليست بالأمر الهين، منها أن يحب الله عز وجل ورسوله، والثانية أن لا يحب المرء، لا يحب إلا لله ولا يبغضه في رواية أخرى إلا لله. فهنا هذا هو ضابط مهم جدا، بأن المرء يحرص على محبة الله، والمحبة في الله هذه أو الأخوة في الله أمر يعني عظيم جدا، يعني يكفي أن الله من السبعة الذي يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وهذه تحتاج إلى يعني رزق من الله عز وجل، هذه ما تأتي لأحد إلا رزق الله عز وجل يسوق له، بأن يجد له أخا يحبه في الله، أو الأخت تجد له أخت تحبها في الله وتأتي المحكات لتبين هذه المحبة، وقد يتباعد الأخوين وقد تتباعد الأختين، يعني لا يرى بعضهما البعض سنوات أو سنة، ولكن ترى الدعاء لهما بينهما متصلا والسؤال عن بعضهما متصلا، والآخر يدعو له لأخيه بظهر الغيب وهو يمكن لا يراه ولكن ويعلم أنه في مكان آخر، ولكن الود بينهما متصل بينهما وبين الله عز وجل. هذا رزق لا يعلمه أحد، ومن يعني رزقه الله ذلك الرزق فليعض عليه من نواجز، لأنه أمر ليس للناس جميعا. هذه الخصلة الثانية، وأن اللي هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذه مسألة من أعظم المسائل التي لابد أن المرء يستشعر فيها حلاوة الإيمان، وهو أن يكره أن يعود الكفر بعد أن يكون الله قد أنقذه من الكفر ومن عليه بالإسلام أو أدخله في الالتزام. وهذه مسألة تبين ثبات إيمان المرء، وهذه قد لها شواهد كثير من السنة، منها كما بينا ما حدث مع سحرة فرعون عندما آمنوا وسجدوا لله عز وجل. أراد فرعون أن يصلبنهم في زروع النخل، قالوا له اقضي ما أنت قاض، خلاص انتهت المسألة، افعل ما تفعل، خلاص إن آمنا بربنا، آمنوا بالله عز وجل، فما يهمهم ما سيحدث بهم. وأكثر من ذلك أصحاب الأخدود، المرأة التي خشيت مع والدها أن تلقي نفسها في الأخدود، فقال لها خشيت تراجعت، فقال لها طفلها وقد أنتقى الله عز وجل: يا أمه إنك على الحق فلا تخش شيء فألقي بنفسك، فألقت نفسها في النار وهي على الحق، لأنها كرهت أن تعود في الكفر بعد ذلك. فهذا هو هذه الخصلة، هذه من أهم الخصال، بأن المرء إذا افتتن في دينه أو تعرض لأمر قد يخرجه من الإيمان فيقدم أنه ألا يعود إلى الكفر ويقذف في النار على ذلك. وكما بينا في باب سابق في حديث تكلم فيه بعض العلم في الرجلين الذين مروا على قوم فأوقفوهما وكان مؤمنين أو كان ظاهرهما الإيمان، فقالوا لأحدهما قرب شيء لهذا الصنم، هم كانوا عندهم صنم يعني يجلسون عنده، فقالوا لن تمر حتى تقرب شيء لهذا الصنم، فقالوا لا، فقال ما كنت لأقرب لله شيئا، قال قرب ولو ذبابة، قال ما كنت لأقرب لله الغير الله شيئا، فضربوا عنقه. ثم جاء بالثاني قالوا قرب، قالوا ليس عندي شيء أو ما عندي شيء. شوفوا الفرق بين الأول والثاني كما بينا، الأول قال ما كنت لأقرب شيء لغير الله عز وجل، الثاني قال ليس عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فمروه يجعلوه يسير، فبعثهم الله عز وجل فأدخل الأول الجنة وأدخل الثاني النار، لأنه الثاني قد أشرك بالله عز وجل، والأول قد كره أن أو قد كره أو منع نفسه بأن يعود الكفر وقدم نفسه فداء لله عز وجل. فهذا هو معنى أن يقول أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذه المسألة من مسائل مهمة جدا، بأن المرء كلما ثبت إيمانه وكان إيمانه صادقا كان لا يتنازع عن هذا الإيمان بأي حال من الأحوال، لا يتنازل عنه لا خوفا ولا طبعا ولا غير ذلك. يأتي أحد يغريه بأموال، يغريه بطمأنينة وسكينة وعدم التعرض ليرجع عن الدين أو ليعود من أصل الدين، فهذا لا شك بأنه تنازل عن الإيمان، سواء كان طبعا في مال أو طبعا في منصب وطبعا في رئاسة أو طبعا في دنيا أو حتى خوف من شيء. فإن قدم ذلك فقد عاد في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. فهذه المسألة أو هذه الخصلة الثالثة إن اجتمعت في المرء فهذه دل الدلالة على أنه سيجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأنه يقدم الله عز وجل ورسوله على حب أحد، الثانية أنه لا يحب إلا لله، والثالثة أنه يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله عز وجل من ذلك. هذه لا شك أنها تبين بأن الإيمان قد لامس بشاشة القلب. الحديث الثالث ننتهي بس عشان العقيدة بأن فترة تركنا يا شيخ، ننتهي من صدر دلوقتي من الإيمان ده أصل يعني الحب لله أصل حب الله صلى الله عليه وسلم، ودليل الحب ده هو الاتباع صحيح؟ ثمرة الحب الاتباع أو الدليل تستطيع أن تقول ده الأصل حكي زيادة حب الله هو الأصل، المحبة تكون موجودة الأول ثم يزيد هذا الأصل باتباع السنة، بأنك طبعا هتجتنب عن المحرمات وتأتي بالواجبات وتجتنب المكروهات، هذه الدرجات وتفعل المستحبات والمباحات أنت فيها جائزا، أردت أن تقلبها إلى مستحبات فتفعلها، أردت أن تترفع عنها حتى لا تنزل المكروهات، هذه الأحكام الخمسة يعني. فأنت كلما زدت في الاتباع وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع الشرع كلما زاد لك الإيمان. ومن الخصال التي تكلم عنها الخصال إلى مكارم الأخلاق، لك ما تحب لا تحب إلا لله، لا توالي إلا لله، تنقي القلب، فإنك تضبط القلب بضابط معين. إذا كانت الموالاة فلا تكون إلا لله، لا تكون الموالاة على جماعة ولا على حزب ولا على منهج ولا على شيخ ولا على مجموعة ولا على مهنة ولا على لا، هي لله. والمعاداة أيضا هي لله. وأنا يعني أصرت أن يعني أتكلم في ضابط مهم جدا، أن كثير من الناس يعادوا عند الظلم، يعني عندما هو يستشعر بظلم فقط، أو قد يستشعر لظلم أخيه أو ظلم أحد، أو يستشعر بأمر فتجد هنا عادة. قبل أن يأتي هذا الظلم هو ليس عنده إشكال، لا هو سلم، يظن أنه سلم، وهذه دلت دلالة على عدم عدم اكتمال الإيمان، اكتمال المحبة عنه. بل أنت إن علمت بأن هناك ظلم في مكان ما أنت تكره هذا الظالم لظلمه وإن لم يصبك منها شيء، لأنه معادي لله، لأنه يعادي الله عز وجل، لأنه أو حتى المبتدع، أنت لماذا تكره المبتدع مع أنه قد لا يؤثر ببدعته عليك، لكن هو يؤثر ببدعته على السنة، لأن ما أظهرت بدعة إلا أميت السنة. فأنت لماذا تكره المبتدع؟ تكره المبتدع لأنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حريص على إماتة السنة وإظهار بدعته. فهذه هو الأصل الذي مفروض تسير عليه، الذي يقوي لك الإيمان في القلب، لأن المسألة ليست على المحمل الشخصي، لا، المسألة على الدين، الموالاة في الدين والمعاداة في الدين والحب في الدين والكره في الدين. ولا ينفي أنك تكره جبلي، يعني في فرق بأنك تكره لدينه، تكره المرء لدينه أو ديانته، مش لدينه طبعا، لديانته، يعني هو الدين وكان مسلم فتكرهه لديانته وتكرهه جبلة، لك أن تكره الجبلة لا إنكار. لذلك وقد حدث في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بوحشي، ما تدرون من وحشي الذي قتل حمزة بعد أن أسلم، قال له تعالى قل لي كيف قتلته، قال تربصت به حتى، لأنه ما كان يستطيع أن يواجه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، كان أسد رضي الله عنه، قال تربصت به حتى وجدته مستقبلا لي فضربه بالحربة، قال فجعلته كالأمس الذاهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حكى له قال لا أريد أن أراك بعد الآن، لا تريني وجهك بعد الآن. هذه ليست بغض النبي صلى الله عليه وسلم في دينه لأن وديانته، لأن النبي قد بايعه وأصبح صحابي، لكن جبلة هو لم يرد أن يراه، أمر جبلي، هذا بدليل أن يعني وحشي قال يعني نافح حتى ضرب أبو سلمة الكذاب، قال لعل هذه الضربة تغفر لي ضربة حمزة رضي الله عنه، لأنه الذي قتل أبو سلمة الكذاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا أريد أن أراك. فلا أحد يظن من النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يراه دينة أو ديانة، لا، لأن النبي بايعه فأصبح من أهل الإسلام وليس عليه، والإسلام يجب ما قبله، ولكن كره أن يراه. وأيضا في وقائع أخرى في السنة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين، وجاءه رجل، ما أذكر القصة، ولكن قال له إني أبغضك، فقال له الرجل، انظر الرجل، قال أبغضي لك يا أمر أن تعطيني حقي؟ قال لا، قال ما يهم، فإنما يبغض الحب النساء. يعني شوف ما فيش الرجل، ما هو عايز ياخد حقه، قالوا انما يبكي على الحب النساء، يعني انت تبغضني انا مش هبكي عليه، الرجال لا تبكي على الحب، هو يبغضه جبلة لا يريد، لا يحب جبلة. ففارق بين البغض جبلة لك، انك ممكن تقول والله انا ابغضه جبلة، لكن لا تبغضه لدينه الا اذا كنت رايت او لديانتي رايت عليه من فيه ما فيه معاداة لله. وقد يكون من الاولياء، لكن انت جبلة لا تحبه، يعني لا تحبه جبلة، لكن ليس تحبه، لا يمكن أن لا تحبه لدين الله عز وجل، لأنه من أولياء الله عز وجل، أو لا أقول لا تحبه، يعني لا استعدك شوقا له كما يقال يعني. هذه يعني. قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله، هذه هي التي كان ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وفي رواية أخرى قبلها، أنا آسف، في رواية قال ولا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى هذه قرنه. قال عبد عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فكما بينا أحب في الله أي جعل المحبة لله عز وجل، والبغض جعله لأجل الله عز وجل، والمولاء والى لله من أجل الله عز وجل، نصرة لدين الله عز وجل، نصرة للإسلام، وعاد أيضا لأنه من خالف أمر الله عز وجل إما بكفر أو بدون كفر، مسألة قد تكون بالكفر وقد تكون بالفسق. قال فإنما تنال ولاية الله، يعني الولاية هنا بالفتحة ليست الولاية، الولاية الأخرى اللي هي الأمر القيادة، هنا الولاية أن يهوي. كيف ينال المرء أن يكون وليا لله عز وجل؟ وانضبط، هذه مسألة مهمة جدا. كيف تنال ولاية الله عز وجل؟ أن تحب في الله، وأن تبغض في الله، وأن توالي في الله، وأن تعادي في الله. مدار الأمر عندك كله هو الله عز وجل، ليس هوى النفس وليس المحبة القبلية ولا الجبلة ولا غير ذلك، لا. ثم قال فإنما تنال ولاية الله في ذلك. كيف تكون ولي لله عز وجل؟ بهذه الأربعة، بأنك تحب في الله، تبغض في الله، توالي في الله، وتعادي في الله، حتى ولم يكن من أهلك، لكن لو وجدته من أولياء الله توليه في الله عز وجل، تحبه لأنه من أهل التقى ومن أهل الصلاة. وإن خالفك في قول من الأقوال، ذلك كان الأئمة يحبون بعضهم بعض أهل العلم، وإن خالفوا بعض، ولكن قالوا بيننا وبين بعضنا رحم العلم. رحم العلم يجمع بين أهل العلم، يحبون بعضهم لأنهم ورثة الأنبياء فيحبون، وإن خالف أقوالهم أقوال بعض، بل كان بعضهم هناك بغضاء وشحناء للأقران وشحناء الأقران بينهم وبعض، ولكن عندما تأتي مصيبة لأحدهم كان يرحي هذا جانبا، لأنه يعلم أنه ولي من أولياء الله فيحب في الله ويدافع عنه حتى وإن كانت بينهم وبين بعضهم شحناء وبغضاء. فإنما تنال ولاية الله، أي كيف تنال ولاية الله؟ أي محبة الله ونصرة الله. فولاية الله أنك تنال من الله محبته ونصرته بهذه الأشياء الأربع، كما قال سبحانه وتعالى هنالك الولاية لله الحق، يعني المحبة والنصرة إنما هي لله عز وجل ولا تكون لغير الله عز وجل، وحتى تنالها من الله عز وجل عليك بهذه الأربعة. فمن أحب المؤمنين لأنهم أولياء لله، لا يحبهم لطمع في الدنيا أو لغير ذلك، وأبغض الكفار والمنافقين لأنهم أعداء الله عز وجل، وأبغض العصاء لمعصيتهم. فأنت أيضا عندما تبغض العاصي تبغضه لمعصية التي هو عليها، لا تبغضه لذاته، بدليل أنه إذا توقف عن المعصية رجعت تحبه، كان تحبه لإيمانه. فالمسألة حتى الكافر، أنت تبغض الكافر لكفره، بدليل بأنه لو أسلم في هذه اللحظة أصبح أحب إليك من غيره. فالمسألة مدارها على حاله ليست على ذاته. لكن دائما نقول حتى وإن وقع أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح فيما وقعوا فيه من الذنوب أو المعاصي أو أخطأوا في أمر من الأمور، فمدار الأمر عندك على ما فعل ليس على ذاته. يعني رجل من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح اجتهد فأخطأ أو ذل أو فعل ما فعل من المعاصي، فأنت كيف تهدم هذا الشخص أو كيف تنزل به؟ لكن أنت ما عليك ذلك، أنت عليك أنك فقط تنكر عليه ما فعله من كفر أو من معصية أو من فسق أو من اجتهاد أخطأ فيه وترده إليه، ولكن لا تتعرض للذات لأنك لا تعلم الذوات، هذه القلوب عند الله عز وجل، ليس لك أن تتعرض لذلك. فأنت تحبه لله وتبغضه أيضا في الله، وهذا كله حتى تنال ولاية الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، ما صفات أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هذا هو القوم الذي يريدهم الله عز وجل، الذي سيحبهم ويحبونهم، أذلة على المؤمنين، يعني يتزللون لبعضهم البعض، يعني يتسامحون مع بعضهم البعض، لا يحملون على بعضهم البعض، ولكن على الكافرين عزة على الكافرين. ونحن نجد الآن الله المستعان العكس بالعكس، تجد المرء الآن يعني هو من أهل الإيمان والأخ من أهل الإسلام أيضا من أهل الإسلام، ولكن إن لم يكن بقوله فهو عليه، لم يكن معنا فهو علينا، تجد اليوم يعدل فيه وغدا إذا لم يقم بقوله جرح فيه، وهذا ليس بخلق، هذا ليست الولاية لله عز وجل ولا النصرة على على على على حب الله عز وجل. المسألة هوى نفس الآن، وهذه مبتلين بها الآن، تجد المرأة الآن من أعلم أهل الأرض، غدا إن قال أمرا آخر أصبح من أجهل أهل الأرض، وهذا الرجل من من من من من من, من أوثق الناس إيمانا، وغدا إن قال بخلاف ما يريده الشيخ الذي يوثقه أو المجموعة التي ومعها يكون هذا من أفسق أهل الأرض. هذا كلام ما يصح، هذه ليست الولاية في الله عز وجل ولا المعاداة ولا البغض في الله عز وجل، هذه يعني هذه على أمر من أمور الدنيا، وهذه لا شك أنها إلى سراب. ثم ختم المصنف هذا الباب قبلها قال ولن يجد عبد، هذا قول لابن عباس، انظر إلى قول ابن عباس، قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. إيش كذلك اللي قالها في الأول؟ من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله. قال شوف إيش، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت الصلاة والصوم. وإن كثرت الصلاة والصوم يعني اكثر ما شئت من الصلاة ومن الصوم ومن العبادات، ولكن لم تكن محبتك لله ومعادتك لله وحبك لله وبغضك لله لن ينفعك ذلك، لن تجد تستشعر طعم الإيمان في قلبك، لأن هذه مسألة ضابط من الضابط المهمة جدا. زيد ما زئت من عبادتك ومن الجوارح التي تفعلها، ولكن لم يكن القلب خاصا لله عز وجل، موالي لله، معادي لله عز وجل، فاعلم أنك لن تستشعر هذا الإيمان. وتجد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتك وقراءتكم إلى قراءتين، يعني يكثرون من قراءة القرآن ويكثرون من العبادات، ولكن إيش قال فيهم؟ يمرقون من السهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتلة عاد. ومع ذلك بيّن مع أن الطاعة عندهم أشد والعبادة أشد، ولكن ومع ذلك لأنهم على بدعة فتجدهم لم ينالوا ولاية الله عز وجل. فهذه يعني مسألة مهمة جدا، بأن المرء لا ينظر، تجد الأخت أو الأخ يعني راكع ساجد صوام قوام وكل شيء، ولكن عندما تنظر في الإيمان بقى تنظر أين الرضا، أين التسليم، أين المولاء عندهم، أين المولاء، المولاء لأولياء الله أم لأعداء الله، القلب يميل لمن، القلب يتبع من، أي مع من، وتجد هو يعني تظهر وتجد على الطاعة، ولكن القلب هذه قلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيفما يشاء. ثم قال ابن عباس، وانظر إلى قول ابن عباس ماذا يقول ابن عباس في زمن ابن عباس، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. الله أكبر. قال شوف ابن عباس يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أمر المؤاخاة والمعاداة والبغضاء في كلام ابن عباس على إيش؟ على أمر الدنيا. وهذا الذي يحدث، تنظر الآن المسألة إيش بين الإخوة وبين الأخوات وبين الناس، المسألة كلها على ليست على دين الله إلا من رحم الله عز وجل، المسألة كلها حتى ما بين الجماعات والمجموعات وغير ذلك. هذه يقولها ابن عباس في زمانهم، وعامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فأصبحت المؤاخاة الناس على أمر الدنيا والبغضاء على أمر أمور الدنيا. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني هذا لن ينفع الناس بشيء. ثم ختم ابن عباس أو قال أو ختم المؤلف وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، قال المودة، هذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن، وتقطعت بهم الأسباب أي تقطعت المودة، أي هذه تحدث عندما يرجع الناس بعد ذلك يوم القيامة لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه الأنداد، هذا أنداد كانوا يحبونهم في الدنيا تابعون لهم في الدنيا، فتجد يحبون بعضهم في الدنيا، ولكن عندما يرجعون إلى يوم القيامة تتقطع هذه الأسباب، تتقطع هذه المودة والمحبة، كما قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين، المتقين أصحاب التقوى هم الأخلاء، أما غير المتقين بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. أنا ما قلتش ذلك؟ نعم، الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. وكما قال إبراهيم عليه السلام للمشركين يحذرهم، قال سبحانه وتعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. هنا هذه تقطعت يوم الأسباب يوم القيامة، فاتخذوا المودة بينهم في الدنيا، ولكن يوم القيامة سيلعن بعضهم بعض ويكفر بعضهم ببعض ومأواهم النار. أما محبة المؤمنين ومحبة أهل الإيمان أو المحبة من أجل الإيمان والمولاء لله والمعاداة لله عز في الله عز وجل، هذه التي تبقى يوم القيامة وتستمر معك، كما قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. انظر في الدنيا أنت تحب لله وتعادي في الله، يوم القيامة نزع الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وأما هؤلاء يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. فهذه الفرق بين من وال لله وأحب في الله وعاد في الله، ومن وال على أمر من أمور الدنيا وعاد من أمور الدنيا. هذا باب عظيم جدا من أهم الأبواب، يحتاج يعني لطول، ولكن يعني له يعني كتب، حتى شيخ الإسلام قد ألف باب في قاعدة في المحبة توسع فيها توسعا شديدا جدا لمن يريد أن يرجع. هذا آخر الكلام في هذا الباب العظيم. الفوائد ما عندي هنا، ما أدري حد عنده المتن يأتينا بالمسائل، هي في الكتاب الثاني ما عندي هنا. إذا أحد أدركنا بها سريعا الآن، لو عنده الفوائد الموجودة المسائل في آخر الباب يأتينا بها على الغرفة، إلا سندخل في الفقه ويعني إن شاء الله نكملها الأسبوع القادم. لو في أي أسئلة فيما انتهى حتى ندخل في الفقه، أقول قولي هذا واستغفر الله لي سبحانه وتعالى.